بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وفروضه ستة. الشرح: أن فروض الوضوء ستة، أربعة بالكتاب والسنة واثنان بالسنة، فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه الأربعة بالكتاب والسنة. أما النية والترتيب فبالحديث. أما حديث النية فهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري وغيره. وأما الترتيب فبحديث: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي في سننه. فهذا الحديث وإن كان واردا في السعي للبدء بالصفا فإنه عام المعنى له ولغيره، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال المؤلف رحمه الله: الأول نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه، أي مقترنة بغسله عند الشافعي، وتكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل عند مالك. الشرح: الفرض الأول من فروض الوضوء النية، ولا بد فيه لصحته من نية مجزئة، كأن ينوي الطهارة للصلاة بقلبه، فلا يكفي التلفظ بها من غير استحضارها بقلبه، أو أن ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، كأن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة مس المصحف. فمن توضأ بنية شيء من هذه المذكورات استباح الصلاة وغيرها. ولا تجزئ نية استباحة ما تستحب له الطهارة. نعم. وغيرها مما يحتاج إلى الطهارة. وغيرها أي مما يحتاج إلى الطهارة. ولا تجزئ نية استباحة ما تستحب له الطهارة، كقراءة القرآن. فمن نوى استباحة قراءة القرآن لم تصح نيته لرفع الحدث. وكذلك تجزئ نية رفع الحدث. لم تصح نيته لرفع الحدث. نعم. لم تصلح نيته لرفع الحدث. وكذلك تجزئ نية رفع الحدث ونية لم تجزئ أحسن. نعم. لم تجزئ نيته نعم بدون لرفع الحدث. وكذلك تجزئ نية رفع الحدث ونية الطهارة إلا لسلس البول أو مستحاضة، لأن هذين لا يرتفع حدثهما

يحاذي الإزار. نعم. إمام فمما يجب غسله الغمم وهو الشعر الذي ينبت على الجبهة، لأن هذا خلاف غالب الناس. قال بعض الشعراء لامرأته: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا. نعم. قال بعض الشعراء لامرأته: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزعا. معناه أن الإنسان الذي له شعر على مؤخر عنقه وينزل شعر رأسه إلى جبهته، هذا لا تتزوجيه. وهذا من علامات اللؤم عند العرب، أن يأتي شعر الرأس إلى الجبهة، فهم أن ينبت. يمدحون أي إلى الجبهة، جبهته مكشوفة. نعم. واسعة. وهذا من علامات اللؤم عند العرب، أن ينبت شعر الرأس على الجبهة، فهم يمدحون نعم. أن ينبت شعر الرأس على الجبهة والقفا، فهم يمدحون الذي تكون جبهته مكشوفة واسعة أي الأنزع، ويذمون الأغم. فهذا الغمم يجب غسله مع الوجه، لأنه نبت في غير محله، ولا يجب غسل ما ينحسر عنه الشعر كالناصية. فمن كان مقدم رأسه انحسر عنه الشعر فلا يجب عليه غسله مع الوجه. ومما يجب غسله من الوجه ما يظهر من حمرة الشفتين عند إطباق الفم، بخلاف ما لا يظهر عند الإطباق، فإنه لا يجب غسله، ويستثنى من ذلك باطن لحية الرجل الكثيفة وباطن عارضيه، أي شعر العارضين الكثيف. كتب في الهامش: الشعر النابت على العظمين جانبي الوجه الملتقيين في أسفله. التفسير للعارضين. نعم. والكثيف هو ما لا ترى البشرة من خلاله، فإن خف شعر اللحية والعارضين وجب غسل باطنه. قال الفقهاء: يجب غسل جزء من سائر جوانب الوجه للتحقق من استيعاب الوجه، وهذا يحصل ولو بقدر قلامة ظفر. قال المؤلف رحمه الله: الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. الشرح: أن الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، ولو كانت زائدة التبست بالأصلية مع المرفقين. كتب في التعليق: كلتاهما نبتت من موضع واحد فالتبستا، فلم تعرف الزائدة من الأصلية. نعم. ويقال المرفقين، وهما مجتمع عظمي الساعد والعضد. فقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. فإذا ترك المرفقان لم يصح الوضوء، وذلك لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل مرفقيه ولا يقتصر على ما قبلهما، كما رواه مسلم. ولا خلاف في المذهب في ذلك، وإن كان عند المالكية خلاف في ذلك. فعندهم لو ترك غسل المرفق صح الوضوء على أحد القولين، وهو ضعيف. ودليلهم ظاهر الآية، لأنه عندهم لما قال الله تعالى: إلى المرافق. المرافق ما دخلت، لأن الأصح في إلى عدم إدخال الغاية، قال أحدهم: وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخلا. نعم. معنى هذا البيت أن علماء النحو اختلفوا حتى يدخلوا غاية أي ما بعد حروف الغاية، فإلى وحتى مع ما قبلها قبل تدخل. والمؤتمل